يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. المناسبة دي بين حكاية البحث وحكاية خراج الحي من الميت والميت من الحي بعد حكاية الله. طب ما هلا كده لأنه قال تصبحون وتنسون. المساء ده ايه؟ مكان السكون والاستقرار والهدوء والنم فيه. وجعلنا الليل ايه؟ وجعلنا النهار ايه؟ معاش. الله حال الأول. اذا ما دام الليل ده يصحن ننام فيه ونستقر والنهار معاش فيه نتحرك ساعة نستقر في النوم يبقى اسم الموت الأصغر. ثم نستيقظ نبقى منا في المساء وايه؟ انكم لتموتن كما تنامون. مش النبي قال كده؟ ولتبعثن كما تستيقظون. وما دام احنا شهدنا ان فيه نوم وفيه يقظه يبقى لو قلت لك وبعدين يبقى فيه ايه موت وفيه بعث يبقى صدق. فاستدل من الموجود في كونيات الحق على الشيء الذي يمكن ان يناله. فقال يخرج الحي من الميت ايه؟ ويخرج ايه؟ الحي والميت دي في نظرنا احنا وعلمنا. انما كل شيء في الوجود فيه حياه. ولا يوجد موت الا في الاخره بتاع كل شيء هالك الا ايه؟ يبقى اذا كل شيء فيه حياه. مين هو الهلاك من الحياه اللي قال؟ اقرا القران برضه. ليهلك من هلك عن بين ايه؟ يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياه. ما دام كل شيء هالك الا وجه يبقى كل شيء ايه؟ يبقى كل شيء حياة. بس كل شيء فيه حياه تناسبه. حياه ايه؟ احنا زمان واحنا بنتعلم بيعلمونا شحنه الكهرباء والمغناطيسيه والجلد كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا قضيب ومغلط ويجيبوا حديده كده ويقعدوا يعملوها ناحيه واحده كده وبعدين يخلوا دي تاخد مغناطيسين تجيب الحاجه تجذب التلج. ما فيش بتجذب الاول لما عملت كده كده كده بس تعملها في ناحيه واحده. لما عملتها كده ما تنفعش لان اللي هتتعمل كده ترجع تبقى تلخبط. فانت عايزها دي قاموا قربوها لنا علشان نشوف ان الجماد حته الحديد الجماد دي اللي انت بتشوفها جماد لما بتعملها كده ما دام انت لما عملتها بالقضيب والمغلف ابتدأت تاخد مغناطيس يبقى تأثرت ولا ما تأثرتش؟ بدليل انها كده بتتبني. الله. قال لك علشان تعرف انها مش جامده وما اتحركتش قدامك هنقربها لك. فجابوا انبوبه وحطوا فيها براده ايه؟ الحديد. حطوا براده الحديد في الانبوبه وجابوا القضيب المغلف ده وقعدوا يعملوا ايه؟ قامت الذرات بقى بتعمل ايه؟ تطير في ناحية. ما ترجعش كده عشان هترجع ثاني، يبقى لازم في اتجاه واحد. الله قال لك اذا الحديدة الجامدة قدامك دي فيها ذرات تحركت، بس ذرات صغيرة لدرجة انك انت ما تدركش حركتها. فقربناها لك ببرادة الايه؟ ببرادة الحديد. الله. يبقى اذا انت لما تيجي مثلا بأي البلاستيك ده اللي بيعملوه ده، هات أي طبق بلاستيك. وبعدين خليها عندك مده تلتفت تلاقي لونه اتغير ولا ما اتغيرش؟ الله ما دام اتغير يبقى في حركه وحياه ولا لا؟ بس انت مش فاهم الحركه والحياه الا ايه؟ مش فاهم الحكايه دي. انت مثلا تمسك اي حاجه بايدك انت ما بعتهاش، تمسك اي اخرى تفتح بها الباب الاخرى اللي بتمسكها بايدك بعد مده كده تلاقيها تلمع. طب بتلمع عليه بقى؟ هو انت جبت صنفره ولمعتها؟ قال لك لا، مسك لها في كل مره ياخذ منها شيئا وان لم يكن مدركا. وتفضل المره دي تاخد شويه تاخد شويه لحد ما ايه؟ ما تلمع. ان ما تعمليش تطوس كده وتبقى الله. يبقى اذا كل لمس بياخد ايه؟ ياخد شيء. اذا فكل شيء فيه حياه. كل شيء فيه ايه؟ فيها حياة. بس احنا ما نفقهش هذه الحياة انما فقهناها بالادلة. ومن الادلة من القرآن ما دام قال كل شيء هالك الا وجه يبقى ما دام هيهلك يبقى كان فيه ايه؟ طب وهي الهلك قلنا له ايه؟ وقال كده برضه ربنا. يبقى انت كونك ما تعرفش ما ده موضوع ايه. ولذلك سيدنا سليمان لما سمع النمله ده النمله ايه عارفه سليمان وعارفه الجيش اللي جاي الله ادخلوا وعمل الديدبان للقبيله بتاعتها يعني قالت ادخلوا مساكنه احسن سليمان ايه يحطمكم وما ظلمتش. قالت ده هيحطمكم مش قصدا ده هم ما يشعروش بكم لانكم ذر بسيط ولو دليل من غير ما يشعروا يبقى عادله ولا مش عادله. فهمت سليمان وفهمت جنود وفهمت انه لما يمشي من حيث فوق هيدوسوا عليها ويحطموه انما مش بقصد. كل المعايير اللي انت بتقول عليها التكليف بيقول لك عليها موجوده ايه موجوده عندك. يخرج الحي من الميت الحي يعرفني من الميت يعرفني وان كان كل حاجه فيها ايه. يوم يجي يقول لك ايه بيخرج البيضه من الدجاج مش كده ويخرج الدجاجه من مين البيضه. قول الكلام ده ما يستقيمش مع منطق في العقل. وهي كل بيضة تطلع دجاجة ده البيضة ما كانتش مخصبة من ديك ما تجيش فيها ما تجيش فيها حياة. ما تقوليش البيضة والدجاجة بقى قول كل شيء. انت لما تيجي منك ذرات وتيجي نطفة اذا اتصلت بالمرأة يجي منها الولد. من اين جاءتك هذه الذرة من جاءت من الاكل اللي انت بتاكله مش عارف ايه وبتاع وادت له الحياة بمجرد ما وجد لها بيئة بلقيت ولدك. الله يبقى اذا يخرج الحي من الايه اي في نظرك وان كان كل شيء فيه حياة في ايه مناسبة ويخرج الميتة من الحي. الله في اية تانية بقى دي بقى المستشرقين يمسكون فيه من اتخاذ القرآن قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي. وفي اية تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوم إيه؟ يخرج الحي من الميت ما قالش ويخرج الميت من الحي زي ما قال بك يخرج ومخرج الايه من الميت من الحي. إن كانت الأولى بليغة تبقى الثانية مش بليغة. هم يقولوا كده يقول لهم أنت سواء مما أنت مقول اللغة عندكم مش ملكة. إنما لو كنت عارفين مواقع الكلمات في اللغة ومن الذي يستعمل اللغة بالكلام ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجة وزين. طب يخرج الحي من الميت دي في مصلحة مين مصلحتنا مين. انما لما يقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا يمكن ايه ضدنا. ليه؟ لان الانسان لما يديله الحياة يستعلي ولما يستعل ينغر. كلا ان الانسان ايه ان رآه استغنى. ام قال لك انا اخرجت الحي من الميت اللي جات لي مصلحته انما شفت انني برضه بعمل ايه مش واخرج الميت انا مخرج الميت من الحي. يعني رد بالك ان الحياة اللي انت خدها اوعى تستعلي بيه لانني مخرج بالصفة الثابتة لان الفعل يدل على ايه تجدد. انما الاسم يدل على الايه اسم. فكأنه بيقول لك ان كنت اخرجت الحي من الميت فانا اعمل ايه مخرج الميت من الايه. اوعى تقرب الحياة بل لازم تاخد الحياة على انها موهوبة لان دي صفة لازمة في كلمة مخرج. كلمة ايه مخرج حدث. ازاي بقى قال لك طب ما تقرا القران بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة تبارك الذي بيده الايه وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. طب ليه في نظرنا الحياة الاول ولا الموت ايه؟ انما قال لك اسمع انا اصلا قلت لك الحياة هتقترب ان فيك حياة وانك انت اسفك ايه ومش عارف ايه. انما استقبل الحياة بما ينقضها وهو الموت. تدخل في زينك بس قبلها الموت. اوعى تنطوي لازم تعرف الموت الايه. ولذلك هناك في سوره ايه اذا وقعت الواقعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شوف قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا انا مش اديتك الحياه عشان تتفرع عن ده انا اسيبك. ايوه أفرأيتم ما تمنونه أأنتم به تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. افهموها دي كويس. يبقى لما يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي تقابل، بس علشان يردنا يجيب في آية ثانية يقول لك لا ده مخرج الميت من الحي عشان يدق الكبرياء. ولذلك لا يجعل الله للموت سببا من اسباب السنين والعمر. واحد يموت جنين في بطن امه، واحد يقعد ساهر، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد سنتين، واحد يقعد 100، ملهاش ايه؟ ملهاش. علشان تعرف انها ايه، من الممكن ان تؤخذ هذه الحياه التي ينشا منها غروره تؤخذ في اي لحظه، ما تضرهاش انت تتخذ، ما تضرهاش. يبقى ما ننضرش، وايضا ما نكترثش على المعصيه، لانك انت لما تيجي من المعصيه لا تامن ان يجيئك الموت وانت في معصيه ربك. يبقى تنصح كده وانت عارف، ولا خد بالك. ولذلك يقولون الابهام ابهم الله وقت الموت فبينه اكمل بيان. بقى الابهام يبقى وسيله للبيان، قال لك لانه لو قلنا عليه امتى يجي نبقى نستعد له، انما لما ما عرفتش ان هو جاي تبقى تستخدمه في امتى؟ في كل وقت. يبقى بينه ولا ما بينوش؟ يبقى بينه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. مش انت بتشوف الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء ايه؟ اهتزت. هي كانت الاول جامده هامده ما فيش فيها حرج، وربت وانبتت من كل ايه؟ ونزلت لك برضو ايه تدلنا على الصوره اللي ربنا بده يجددها، والصوره اللي بده ربنا يلزم بها. يقول ايه؟ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. هو انزل من السماء ماء فاصبحت الارض مخضره، انما قال فتصبح. اكنه بده يقول لك لاحظ الحدث ساعه يوجد، ما تاخدوش بس في الارض خضرا، لا شوفوا يتوجد ازاي. الله يبقى بده يخليك تستحضر ايه؟ تستحضر صوره الحدث. والذنب لك تصبح الارض مخضره وان لم تبذر فيها شيء. خلي شويه مطر ينزلوا في اي حته، تمشي تلاقي ايه؟ انت بذرت حاجه، ما بذرتش حاجه، اكن الارض فيها بذور شتى بس مستنيه ايه؟ شويه مطر. لما نروح كنا في عرفه، لما يجي بشويه مطر يوم كده وبعدين نروح على بعد يومين ثلاثه نلتفت تلاقي ايه؟ عرفه، ايه الجبل والوادي وكل حاجه كله ايه؟ اخضر. بس ما يظلش طويل لان ما يجيش له ميه بعد كده فيصوح ويموت. ايه اللي جاب والبذور اللي موجوده في الارض دي؟ قال لك ايوه، الرياح عماله تجيب من هنا لهنا وترميه في الارض الى ان تاتي له بيئه مناسبه بالميه يروح ايه؟ يروح طالع. ولذلك ما تفتكرش ان كل زرع احنا بنزرعه. انك اذا كنت انت هتفهم ان كل زرع انت اللي بتزرعه، طب اول شجره ادتك بذره هتزرعها. ايه؟ بذرتها جت من ايه؟ منين جات لك دي يا اخويا؟ يبقى من الاول خلق. مفهوم ولا؟ ولذلك جينا في مسألة سيدنا عيسى اتمرن يتكلم عنها يوسف النجار عشان يتجوز، وبعدين أراد الله أن يكرمها على نساء العالمين بأنها تبقى مصطفى من النساء بقانون وحدها أنها تلد بغير ذكورة في التكليف. ولذلك لما تقرأ القرآن تقوم تلاقي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا مريم إن الله إيه؟ اصطفاك وطهرك. وبعدين اصطفاك، بس لما قال اصطفاك الاولى ما قالش على مين، لكن اصطفاك الثانيه قال اصطفاك على مين. يبقى الاول يا مريم ان الله اصطفاك، ما قالش على مين، اصطفاك على الخلق كلها بايه؟ بين مدتك كذا وبين صالحه وقوامه ومش عارف تاجلها والله. لكن الاصطفاء الثاني مش تثنيه، ده اصطفاء على النساء لانك الوحيده اللي تلدي بغير ذكوره. اصطفاك على ايه؟ على نساء الايه؟ على نساء العالم. الشاهد يوسف بقى لما شاف انها حامل عارف هي مين مظلم اللي قاعده في المحراب طول عمرها وعارف هي مش عارف انها مش ممكن يكون عندها تفكير في المعنى الثاني دي. لا يا مريم انا اريد ان اسالك سؤالا، اتوجد شجره بدون بذره؟ فهمت الكلام؟ اتوجد ايه بدون بذره؟ فانظر بقى كيف يلقنك الحق. فقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. إيش كان حتى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، فإذا قال يخرج ويخرج بده يستحضر الصورة، وإذا قال في الثانية ومخرج الميت من الحي عشان يدق الإيه يدق الغرور. ولذلك في دق الغرور يخلق الله كل شيء ويمتن علينا به، انما ياتي بما ينقضه. انا مش خلقت الحاجه دي وهسيبها بقى كده، لا انا اقدر اطلب، رد بالك كويس. ولذلك احنا قلنا ايه، افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن خلقه، نحن قدرنا إيه؟ وما نحن بما ايه بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين نجيب حاجه ثانيه اللي منها طعامنا وقوتنا واستبقاء حياتنا، افرايتم ما تحرسون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وبعدين يجيب ما ينقضها، أقول لك ما تكفرش منه، نعمل إيه؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ حطاما. أوعى تفترض إنه عمل لك ده يقدر يسلبه في أي وقت، يبقى يقول النعمة ويقول إيه؟ ما ينقضش عشان ما تكفرش منه. ما تقولش بقى إن الإنسان رفع الله استغنى، علشان صرت المربوط بقيومية الحق. اضطربت بقيومية الحق. وبعدين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، نفسدوا لكم خليه مية مالحة ما تقدروش تفرقوه. يبقى يذكر النعمة ويذكر إيه إمكان إفسادها. لكن يلاحظ في الأداء القرآني أنه أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه، جاب الزرع مقابل إيه الحرس، لأن أنت يدوب صحة الأرض، لكن الزرع لازم يبقى فيه إيه زي ما قلنا امبارح لازم يبقى فيه حرس. لما قال لو نشاء لجعلناه حطاما، جاب لام عشان يؤكد الله. ليه؟ لأن الإنسان له عمل، زرع حرط وبذر وسقي يبقى له عمل، يقول يبقى يعني تمكنه منه في أكثر شوية، يقول لا راح نأكد لك الناس. لكن المايه ما حدش بيديها انه بعملها بحاجة، لا بخلها ولا عملها دي صلة، فدي مش عايزة تأكيد. طب تعالى النار بقى، طب ما هي النار نعمة، قال لك هذه الوحيدة بقى اللي ما قالش ما ينقضها. قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وده لو نشاء جعلناه ايه. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش لو نشاء لأطفأناها زي ديك، ليه؟ قال لك عشان تفضل قدامك كده، مش هقول لك ان الحاجة لا تخمن قبل. نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وبعدين ينتقل بقى وكذلك تخرج. إن كنت هتستبعد البعث أشوف الحاجات اللي إيه اللي قدامي. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. مش وبس من هما رجالا كثيرا ونساء، واحد حواء وآدم وما طلع ايه. احنا هنا لو اردنا ان نستقبل الاحداث ونرجع بها الى الوراء، العالم في احصائيات سكانه، الاحصائية اللي تيجي قبل كده بسنة زي الاحصائية اللي تيجي بعد كده بسنة، ليه؟ بتزيد. إذن لو أنت نسبت العالم اللي فيه كذا مليون من 20 سنة، كنت لقى عدد وقال وخد لك عبرة وراجع إحصائيات سكان مصر، هتوصل كمان يقولوا 3 مليون. طب وقبلها بشوية يبقوا 2، وقبلها بشوية يبقوا نص، وقبلها بشوية يبقوا ربع. اقعد كده هيك تغلغل في الماضي كده لحد ما توصل لايه؟ ايه؟ لا لواحد ما ينفعش، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم 2، يبقى لازم ايه؟ 2. اذا لما ربنا بيقول ان انا اول ما خلقت ادم وحواء وبعدين وبست منهما رجال، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ منطقي مع وجود الاحصاء الحديث ولا مش ما؟ ولا مش منطقي؟ منطقي. يبقى اذا لما تكاثر ادم وحواء بصوا ايه؟ زوجين، وبعدين التقوا ببعض فنشا منهم نسل. لما نشا النسل، هل نشأ النسل من أبعاد ميتة خرجت من الرجل، ولا من أبعاد حية اللي هي الحيوان المنوي حي؟ لو أن البعض المنوي ده كان ميت، أكان ينجب إنسانا؟ يبقى إذا آدم لما خلف أولاد، الأولاد طلعوا من إيه؟ من ميكروب حي من أبيهم آدم، ودخلوا وكبروا مش عارف إيه وطلعوا، وهو برضه إيه؟ إذن فكل واحد منا فيه ذرة حية من عهد آدم لم يطرأ عليها فناء أبدا. ذلك هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدم، الأبعاد اللي بتاعته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يبقى كل واحد منا الان وكل واحد من اللي هتقوم عليه الساعه فيه ذره ايه؟ حيه من مين؟ من هذه الذره الحيه هي التي تمثل الفطره الايمانيه في النفس البشريه. وبعدين تغلف بالغفله بقى واللي مش عارف ايه وفيه فطره لا ايه، يوم ربنا يجدد لهم الايه؟ يجدد لهم ربنا. فينا تكلم الحق، هو يخلق كل شيء بكل، انما الانسان المكرم اللي ربنا عمله خليفه تتجلى فيه صفات الحق على قدر ما يؤتي الخلق قدره وعلما وحكمه وغنى وقهرا كل اسم. نيجي نقول الحق سبحانه وتعالى حين يخلقنا ذلك الخلق يريد منا اننا نستعمل الصفات اللي احنا واهبها لنا الحق، زي ما الله بقدرته خلق لنا ما ينفع، تبقى انت بقدرتك لازم تعمل ما ينفع، وبحكمته رتب الاشياء، فانت راقب بحكمتك ترتب الايه؟ الاشياء. وفي قدره تفعل لك، وقدره عليا تجعلك انت تفعل. افرض انك انت راجل ضعيف وعايز تشيل كرسي ولا حاجه كده مش قادر تشيلها، وفي واحد قوي يوم يجي يعمل ايه؟ يشيل هذا. يبقى عدى اليك قوته ولا عدى اليك اثر قوته؟ انما فضلت انا ضعيف ولا لا؟ انما الحق بقى مش يعدي ليا بس الاثر، يعدي ليا الاثر ويعدي ليا القدره. يقول لي انت مش قادر تشيلها، طب انا عايزك تشيلها بقى كده كده. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعد للخلق ايه؟ اثر قوته، ويعد لهم ايه؟ الانسان الكائن الوحيد الذي قال الله فيه بيديك، انا خلقت الايه؟ ادم ايه؟ بيديك. الله، اذا كله بيبقى بكل كل. ولذلك لما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ انت بتستكبر تقول لي انا خلقت بيديك، انا خلقت بايه؟ تكريم كبير قوي. هذه كرامة الإنسان، لأن كل شيء مسخر في الكون لذلك الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يكون كريما على نفسه كما جعله الله مكرما، ويستطيع أنه ينزل إلى الإيه؟

نقول ناخد الروح الاول اللي جات الاخر دي تتاخد الاول. بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الرجل خشب الصلب اي الصلصالية بقى، وبعد مدة يومين كده بقى التصليبة دي بقت عفنة. لما عفنة اصابها الايه تحللت. يبقى واحد مثل الحمق المثل اللي ريحته وحش، وبعدين شوية المية اللي فيه يطلعوا ويتبخروا، وشوية التراب التانيين يروح للتراب. يبقى الموت دي على عكس مين؟ على عكس الحياة. يبقى صدق الله في المشهد حين بين لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياة. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى بيقول من طين وتراب وطين. التراب ده ازاي بيه؟ احنا عارفين الميه بتنزل من الاول من السماء من الارض، والتراب بيجي ازاي؟ تراب ناعم كده. طب قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المساله فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين قال إيه؟ خلق الأرض إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. فيها يعني في الارض ولا في الجبال؟ اقرب مذكور ايه؟ وجعل فيها رواسي من ايه؟ من فوقها وبارك فيها. في ايه؟ في الرواسي. وفي الارض برضه ما هي الرواسي في الارض. وقدر فيها اقواتها. ايه الحوت اللي بيجي من الزرع ده؟ ما هو اول حاجه بتجيب الحوت ايه؟ الاسم. ما ناخده من الارض. لأن أمنا اللي احنا من كنوسه هي اللي تجينا مكونات حياتنا. يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي ازاي؟ قال لك يا أخي ده احنا بلاد النيل، وكنا بنشوف إن التربة الخاصة اللي بتجيلنا من أيام الفيضان بتيجي من إيه؟ من أوغندا ومن الحبشة، بتيجي وتخلي المية زي الطحين. مش كده؟ اللي أدرك الحكاية دي بقى الناس الكبار. وبعدين تروح المية والطحينة تفضل ايه؟ فيها يطلع منها الزرع. كل ارض يجي المية فيها ويسيب الهيليوم بتاعها تبقى فيها الخطوبة وتماحيها. اذا الخطوبة جاية منين؟ من الطمي والغنم. والطمي والغنم جاي منين؟ من الجبال. ازاي؟ قال لك يعني الجبال عالية وصامدة والشمس تنقع فيها والبرودة تيجي فيبقى فيه اهل وايه؟ في تمدد وفي ايه؟ في الخضار. في نفس الوقت تشقق في السطح كده. يقوم ينزل المطر. المطر يعمل ايه؟ يجرف اللي اتفتت من الجبل ده. ساعة ما يجرفه وينزله وهو نازل فيها يعمل زي المبرد. يقوم ينزل الايه؟ الله. أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت. لو عملها سهلة هشة كان أي مطر في مرة واحدة يروح عاملها كده وبعدين نقعد نزرع فيها كم سنه وبعدين تبدي بالارض. لا بينزل لك واحد. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله. اذا الوديان اللي بنزرع فيها دي جاي الستيل بتاعها من الجبل. طيب عالقوا الجبل. انت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني ايه؟ الوادي منخفض بين جبلين. والجبال ادي انت شايف شكلها. هي الجبال كده قالب كده مربوع كده ولا عامل كده؟ اسمها كلمة وفي قاعدة. كلمة الجبل تبقى اقل من ايه؟ من القاعدة. طب الوادي انخفض يبقى بالعكس. يبقى بالايه؟ ما هو انت اهي ادي الواد اهو اهو كده اللي بين ايديا. مش كده؟